رسالة الحرمين في خدمة الحاج والزائر. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سفره وعباداته فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، ذكر المصنف رحمه الله هديه صلى الله عليه وسلم في وضوئه وفي طهوره، ثم ذكر هديه صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي عباداته وفي تطوعه وتنفله وصلاة وقيام ليله، وكذلك أيضا السنن الراتبة وما يتعلق بذلك. ثم بعد ذلك بيّن المصنف رحمه الله صلاته صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة وما كان يقول فيها وكيف كان يؤديها عليه الصلاة والسلام وبيان فضلها. ثم ذكر بعد ذلك أيضا ما يتعلق بصلاة العيدين، ثم لما انتهى من ذكرهما تكلم عن ما يتعلق بصلاة الكسوف عند حدوث سببه، ثم لما انتهى من ذكر ذلك ذكر ما يتعلق بصلاة الاستسقاء وهو طلب السقيا من الله عز وجل إذا احتاج الناس إلى ذلك، ثم لما انتهى من هذا ذكر أيضا أفعاله صلى الله عليه وسلم في سفره وما هي الأشياء التي كان عليه الصلاة والسلام يفعلها في سفره، في صلواته وصيامه وذهابه ومجيئه ومعاملته لأصحابه ومعاملته لرفقائه صلى الله عليه وسلم، فذكر هذا كله. وعلى كل، كلكم تعلمون الحمد لله أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فينبغي لنا أن يكون حظنا من هذا الاستماع الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، والاهتداء بهديه عليه الصلاة والسلام، والاقتفاء لأثره، وأن نعمل كما كان يعمل، لأنه هو الأسوة وهو القدوة. والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. نعم. كانت أسفاره صلى الله عليه وسلم دائرة بين أربعة أسفار: سفر لهجرته، وسفر للجهاد وهو أكثرها، وسفر للعمرة، وسفر للحج. نعم، هذه أسفاره التي حفظت عنه صلى الله عليه وسلم، وكلها في طاعة ربه، وكلها عبادات، وكلها جهاد في سبيل الله. فسفرته صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكة إلى المدينة حصل فيها من المعجزات، وحصل فيها من الآيات العظيمة، المعجزات العظيمة التي وقعت له في هذه السفرة المباركة، سفرة الهجرة، الهجرة من مكة إلى المدينة، التي كانت سببا لإعزاز دين الله، وسببا لنصرة دين الله، وسببا لتقوية المسلمين، وقياما لشوكتهم، وقياما لدولتهم، حتى أعزهم الله بسبب هذه الهجرة، وحصل لهم النصر المبين، وحصل لهم الفتح، وحصل لهم من الأشياء التي وطدت أركان الدين وقوت شوكة المسلمين ما لا يحصى. ففي سفرته صلى الله عليه وسلم في هجرته كان فيه آيات معجزات، أولها حينما جعل المشركون ينتظرونه وهو في بيته، فخرج صلى الله عليه وسلم وهم ينتظرون خروجه، ووضع التراب على رؤوسهم وخرج وهم ينتظرون كل معه سيفه من أجل أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت هذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وآية من آيات الله أنه خرج صلى الله عليه وسلم وذر التراب على رأس كل واحد منهم وهم لا يشعرون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فوضع عليهم التراب فوق رؤوسهم وفوق يهل على أعينهم وأنوفهم، ثم خرج صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا في سفره عليه الصلاة والسلام كانوا يطلبونه لما علموا أنه توجه إلى المدينة، ومع ذلك أعمى الله أبصارهم فلم يروا صلى الله عليه وسلم إلا سراقة بن مالك، فإنه أدركه، ولما أدركه دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام فساخت قوائم فرسه في الأرض حتى وصل إلى بطنها، فصرخ ينادي رسول الله: يا محمد ادع الله علي وأحرسه. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام وقام وجعل يحرس النبي بعدما كان هو الطالب الذي يبحث عنه صلى الله عليه وسلم، فجعل من وجده من المشركين يقول: أنا أتيتكم من هذه الجهة ليس فيها محمد، هذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك لما مر بخيمتي أم معبد وجاءها وطلب منهم الضيافة، وأبو بكر طلب منهم شيئا يشربونه من لبن أو حليب، فقالت والله ما عندنا شيء. ورأى شاة في كسل البيت، قال هذه الشاة، قالت أبعدها الهزال عن أن تمشي مع الغنم، هزيلة لا تستطيع المشي، والهزيلة طبعا ما فيها لبن وقد نشف ضرعها، فقال تأذنين لنا أن نحلبها؟ قالت إن كان فيها شيء نأذن لكم. فأقام صلى الله عليه وسلم ومسح ظهرها ومسح ضرعها، ثم قال ناوليني إناء، فأخذ الإناء وحلب صلى الله عليه وسلم منها حتى امتلأ الإناء، فشرب صلى الله عليه وسلم وسقى أبا بكر وسقى الدليل الذي معهم وسقى، ثم ملأه وسقى المرأة أم معبد، ثم ملأه أخرى عليه الصلاة والسلام ووضعه في بيتها. قال هل نقصنا شيء؟ قالت لا. فهذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، ومعجزاته عليه الصلاة والسلام كثيرة. لكن هذا سفره في الهجرة، وكان كذلك يسافر للجهاد في سبيل الله كما هو معلوم عند الجميع ولله الحمد في السير في التواريخ وفي سيرة صلى الله عليه وسلم وفي جهاده وفي غزواته. والقسم الثالث غزواته سفراته صلى الله عليه وسلم في العمرة، يذهب يعتمر يأتي من المدينة من أجل العمرة إلى الحرم المكي كما حصل في عمرة القضية وغيرها. والسفرة الرابعة حجته في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم. فهذه أنواع أسفاره، وإلا فأسفاره كثيرة، أسفاره للجهاد والغزوات كثيرة، لكن هذه أنواعها سفر الهجرة، سفر العمرة، سفر الحج، سفر الجهاد في سبيل الله. فهذه أسفاره صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، ولما حج سافر بهن جميعا. نعم، عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر أقرع بين نسائه، فمن خرجت لها القرعة سافر بها معه في الغزو صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من عدله وإنصافه صلى الله عليه وسلم، فإنه كان غاية العدل بين نسائه، فلذلك كان يقرع، فمن خرجت القرعة خرجت معه صلى الله عليه وسلم. أما في الحج فإن الحج حج بهن جميعا، لأن الحج فريضة على كل مسلم وهو مفروض عليهن. أما الجهاد فالنساء ليس عليهن جهاد، فكان صلى الله عليه وسلم يأخذ إحداهن للخدمة، ولكنه عليه الصلاة والسلام في الحج حج بهن كلهن من أجل أن يؤدين فريضة الحج، فحج بهن صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان إذا سافر خرج من أول النهار، وكان يستحب الخروج يوم الخميس. نعم، كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد يخرج عليه الصلاة والسلام في أول النهار، لأنه عليه الصلاة والسلام حث على أول النهار في كل الأعمال، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها، فأول النهار فيه البركة. فكان صلى الله عليه وسلم يسافر أول النهار، وكثيرا ما يحرص أن يكون سفره يوم الخميس، فإن كان ففي يوم الاثنين، هذا الذي كان صلى الله عليه وسلم يحرص عليها. فغالبا أسفاره يوم الخميس، وإذا لم يتسن ذلك فإنه يؤجل السفر إلى يوم الاثنين، هذه الأيام التي كان صلى الله عليه وسلم يسافر بها. وليس معنى هذا أنه لا يجوز السفر في غيرها، لكن هذا هو الأفضل، أنه يستحب أن يسافر يوم الخميس، ويستحب أو يسافر يوم الاثنين. أما بقية الأيام فالسفر جائز، إلا إذا كان يوم الجمعة، والإنسان إذا مثلا مشى حيث أنه يفوت على نفسه صلاة الجمعة فهذا لا يجوز. أما إذا كان يصلي الجمعة في طريقه فلا بأس بذلك، أما يفوت صلاة الجمعة فهذه الفضيلة ما ينبغي للإنسان يفوت على نفسه. أما بقية الأيام فالسفر فيها جائز، ولكن هذا هو الأفضل والأكمل. نعم. ودعا الله أن يبارك لأمته في بكورها، وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وأمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم. أمروا. نعم، هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يسافر أول النهار، وأنه إذا أراد أن يبعث بعثا أو يرسل جيشا أو يعقد لواء لسرية فإنه صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أول النهار، وكان يدعو فيقول اللهم بارك لأمتي في بكورها، في الحديث الآخر بورك لأمتي في بكورها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث ولو ثلاثة أمر عليهم أحدهم، وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا أميرا، وهذه سنته صلى الله عليه وسلم. فينبغي لجماعة أي جماعة قلوا أو كثروا أنهم إذا سافروا أن يؤمروا أحدهم امتثالا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، امتثالا لأمره واقتداءا بفعله صلى الله عليه وسلم. ونهى أن يسافر الرجل وحده، وأخبر أن الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يسافر الرجل وحده، لأن في الوحدة مطمع تطمع فيه السباع ويطمع فيه العدو ويتطمع فيه اللصوص، وكذلك أيضا يطمع فيه الشياطين، فإن الشياطين يضلون بني آدم، فإذا كان وحده لم يسلم من شر الشياطين، وكذلك يخشى عليه من السباع، وكذلك يخشى عليه أيضا من اللصوص، ويخشى عليه من قطاع الطريق. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يذهب الرجل وحده خوفا عليه، وهذا من نصحه وشفقته صلى الله عليه وسلم على أمته. فينبغي لنا أن نعمل كما أمرنا صلى الله عليه وسلم، أن نجتنب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. وقال تحذيرا لذلك: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. الثلاثة جماعة وركب، لا يستطيع أحد أن يهم بهم، ولا تضلهم الشياطين، ولا يطمع بهم عدو، ولا تطمع فيهم السباع. فلذلك النبي حث أن يكون أن أقل المسافر يكون ثلاثة، ولا ينبغي أن يقلوا عن الثلاثة. والله ما أحسن هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يقال أن الوقت تغير أو الزمن تغير أو أن الناس صاروا مثلا على مثلا سيارات والسيارات فيها بعض الحماية أو كذا. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كلامه وتوجيهه محتاجين إليه إلى يوم القيامة. فهم لا ينبغي يسافر الإنسان وحده. فربما بعض الناس اعتمد على سيارته وأنها جديدة وأن كذا وسافر، فربما حصل عليها ما يحصل فيها الخراب، وربما يحصل فيها أجارنا الله وإياكم الانقلاب، فيكون وحده لا يخبر عنه، ففي هذا الوقت ربما تكون الأخطار أشد وأحرم. فلا ينبغي للإنسان أن يترك ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وما حث عليه، فلا ينبغي يسافر الإنسان وحده. نعم. وذكر عنه أنه كان يقول في حين ينهض للسفر: اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت، اللهم أكفني ما أهمني وما لا أهتم له، اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت. وكان إذا هكذا صلى الله عليه وسلم كان يدعو، لأنه عليه الصلاة والسلام في كل حالاته متعلقا قلبه بربه، في كل الحالات وقلبه متعلق بإلهه. فإنما خرج، إن خرج من بيته إلى الصلاة دعا، وإن خرج من المسجد إلى بيته دعا صلى الله عليه وسلم، وإن دخل بيته دعا، وإن أوى إلى فراشه دعا، وإذا انتبه من الليل دعا صلى الله عليه وسلم. فقلبه متعلق بربه، وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون قلبه متعلق بإلهه، متعلق بربه، يرجو ثوابه ويخاف عقابه. فتارة يتذكر ذنوبه ويتذكر تقصيره في عبادة ربه، ويتذكر غفلته عن الله فيتوب إلى الله ويستغفر الله سبحانه وتعالى. وتارة من التارات ينظر أيضا إلى ما يعمله من الذنوب وما يكتسبه من المعاصي وما يتكلم به مما يسخط الله أو مما يكون فيه أذية للمؤمنين، فيتذكر ذنوبه ويتوب ويستغفر الله سبحانه وتعالى، ويلتجئ إليه ويسأله أن يعينه على سفره، ويسأله أن يحفظه، ويسأله أن يكفيه ما أهمه وأن يكفيه ما لا يهمه، أن يكون حافظا له فيما هو مشتغل فيه وما هو خائف منه، ويكفيه أيضا ما الشيء الذي ما يطري على باله، إن الله سبحانه وتعالى يحميه ويحفظه منه. هكذا ينبغي للمؤمن، وكل هذا في مصلحته، في مصلحة دينه وفي مصلحة دنياه، يحفظه الله ويبارك له في زمنه ويبارك له في عمله، ويكفيه شر الأجرام وكيد الفجار. هكذا ينبغي للمؤمن أن يتعلق قلبه بربه في كل حركاته وفي كل سكناته. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا وهو محفوظ من الله، والله يقول الله يعصمك من الناس، حفظه الله وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومع ذلك صلى الله عليه وسلم يلح بالدعاء ويأتي بهذا الدعاء ويكثر من التوبة ويكثر من الاستغفار. هذا كله تواضع منه لربه سبحانه وتعالى من باب، ومن باب آخر تعليم لأمته أن يفعلوا ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي بعض الروايات فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقولون: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يستغفر 100 مرة. فإذا كان هذا هو صلى الله عليه وسلم الذي يقول الله في حقه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فكيف بنا الظالمين لأنفسنا؟ نحن الظالمون لأنفسنا، ظلمنا أنفسنا بالذنوب وبالمعاصي وبالتقصير في عبادة الله سبحانه وتعالى والتقصير بشكر نعمة الله عز وجل. فينبغي لنا أن نفعل هذا اقتداء به وطلبا للأجر وطلبا للثواب. هكذا ينبغي للمسلم أن يتصف ويعتبر ويهتدي بهديه صلى الله عليه وسلم. وكان إذا قدمت له دابته ليركبها يقول: بسم الله، حين يضع رجله في الركاب، فإذا استوى على ظهرها قال: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يقول: نعم، كان صلى الله عليه وسلم إذا قربت له دابة ليركبها صلى الله عليه وسلم ووضع رجله في الركاب، الذي هو الغرز الذي يضع رجله عليه ثم يستوي على الراحلة صلى الله عليه وسلم، كان يقول بسم الله، فإذا استوى على ظهرها قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. في كل حالات يتذكر نعم الله عليه ويقدم التسمية التي فيها البركة والاستعانة، لأنه يعني بسم الله الرحمن الرحيم بركة بهذا الاسم واستعانة بالله أن الله يعينك ويسددك ويعينك على ما تقوم به من عمل، سواء في الغزو في سبيل الله أو في الجهاد في سبيل الله أو في طلب التجارة أو في أو تذهب في زيارة أخيك المسلم، هذه كلها عبادات، فتسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك ويسددك على ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم إذا ركب على راحل سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، في رواية: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وما كنا له مقرنين، لا كنا مطيقين ذلك. هل يستطيع أحد منا لولا أن الله سبحانه وتعالى ذل لنا هذه الإبل وذل لنا هذه الخيول وذل لنا هذه الحيوانات، هل يستطيع أحد أن يستولي عليها؟ لا، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه، يقول عز وجل: وذللناها لكم فمنها وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فذللها الله سبحانه وتعالى لعباده فيركبونها ويحملون عليها الأثقال ويذبحونها ويأكلون من لحمها كما يشربون من لبنها وينتفعون من وبرها فينتفعون بها، ذللها الله لهم. وإلا فهذا الجمل الشديد الغليظ لولا أن الله ذلله من يستطيع أن يستولي عليه؟ وكذلك أيضا المراكب الحديثة التي سخرها الله سبحانه وتعالى لنا، فإن الله خلقها، هو الذي خلقه، والله خلقكم وما تعملون، فهذا خلق الله. وأما بني آدم وإن كان لهم بعض السبب، لكن الله اللي هداهم لهذا، والله هو الذي أرشدهم لهذا. والله عز وجل يقول: والذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. اللي أعطاهم السمع هو الله، واللي أعطاهم العقول هو الله، واللي أعطاهم العقول هو الله سبحانه وتعالى. ثم والله خلقكم وما تعملون، اللي تعملون من خلق الله، لأن الله اللي خلقكم وخلق أيديكم وأعطاكم الأفكار وأعطاكم مثلا حسن التجارب حتى وصلتم إلى ما وصلتم إليه. فكل هذه النعم نعم الله، وقد نبه القرآن إلى وجود هذا الشيء بقوله سبحانه وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فكل هذا من خلقه سبحانه وتعالى وتسخيره، فهو سخر لنا هذه الإبل وسخر. فينبغي أن يتفطن المسلم لهذه النعم وما كنا له مقرنين، ما كنا له مطيقين، نحن لا نطيق ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى الذي يسره وسخره لنا، فتحمد الله وتكون في كل حالاتك بين حمد وذكر وشكر لله، وبين توبة واستغفار وتذكر لنعم الله عليك. ثم يقول: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ثم يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هكذا كان صلى الله عليه وسلم هدي، فإذا ركب على دابته وقال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، تذكر نعمة الله عليه بهذا التسخير، فكرر الحمد: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يكرر الحمد لربه سبحانه وتعالى، ثم كبر الله: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لأنه هو الكبير المتعال سبحانه وتعالى، وهو الذي سخر كل شيء، لأنه خلق لنا كل شيء وسخره لنا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهو خلقه لبني آدم لمصالح بني آدم، ولكنه خلق بني آدم لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيتذكر. ثم بعد ذلك اللهم صل وسلم عليه يقول تواضعا لله وذلا لله واعترافا بالتقصير: ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هكذا ينبغي للمؤمن أن يقتدي بربه وأن يقتدي بنبيه ويتذكر نعم ربه عليه، ويكثر من التوبة والاستغفار والذكر والتسبيح والتهليل، لأنك متى ذكرت الله ذكرك الله: اذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وفي الحديث القدسي: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. وكان يقول: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال، وإذا رجع قالهن وزاد. كان صلى الله عليه وسلم يقول هذا في دعائه كلما ركب وذهب في سفره أو رجع أو عاد من سفره، يأتي بهذا الدعاء الذي فيه طلب الحفظ من الله سبحانه وتعالى، وأنه يحفظ في سفرك، وأنه يكون هو الصاحب لك في سفرك، فإذا صاحبك الله صاحبتك البر وصاحبتك السلامة وصاحبك العون والنصر على الأعداء وتسهيل أمورك ما أنت فيه من الأمور، ينبغي للإنسان أن يكون تعلقه بالله سبحانه وتعالى وبرجائه وينتظر ما عنده سبحانه وتعالى. وإذا رجع قالهن وزاد آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، وكان هو وأصحابه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا الأودية سبحوا. نعم، كان أيضا هذا من هدي في سائر سفره، هذا عند الابتداء ثم هذا عند القفول، وأما في سائر سفر مجيئه وذهابه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه سواء في أي سفر من أسفاره، فكان صلى الله عليه وسلم إذا صعدوا نجزا من الأرض مرتفعا من الأرض كبروا وهللوا وذكروا الله سبحانه وتعالى، وإذا نزلوا إلى الوادي كذلك أيضا ذكروا الله وكبروا وهللوا، فكل ما تغيرت حالتهم من حالة إلى حالة من مطمئن إلى مرتفع أو من مرتفع إلى مطمئن، فهم يذكرون الله ويسبحونه سبحانه وتعالى. وكان إذا أشرف على قرية يريد دخولها يقول: اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأرضين السبع وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما ذرينا، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وكان يقصر الرباعية يقصر وكان يقصر الرباعية. هذا هدي في دعائه دعائه، وإذا أقبل إذا بلد سأل الله بهذه الدعوات المباركات: اللهم رب السماوات وما السبع وما أضللنا، ورب الأراضين السبع وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، رب الرياح وما ذرينا. فهو يأتي بهذه الأدعية صلى الله عليه وسلم ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يطعي مؤمن خير هذه البلدة وأن يفيه شرها وشر أهلها، فيدعو بهذه الدعوات صلى الله عليه وسلم. فكان هذا حالته في أسفاره، دواما متعلق بربه وذاكرا لله ومثنيا عليه وطالبا منه العون وطالبا منه البركة وطالبا منه أن يدفع عنه الشرور. هكذا ينبغي للمسلم أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم. وكان يقصر الرباعية. وقال أمية بن خالد: إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال له ابن عمر: يا أخي، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يقصر الرباعية في سفره عليه الصلاة والسلام. الرباعية الصلاة ثلاث الأربع ركعات كالظهر والعصر والعشاء، كان يقصرها فيصلي ركعتين. وهذا هو السنة، وهذا سنة السفر أن الإنسان يقصر الصلاة، وهذا باتفاق المسلمين والحمد لله أن المسافر يقصر الرباعية ويصليها في وقتها. أما موضوع الجمع فكان صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين الصلاتين إلا لحاجة، فكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل عليه الوقت وهو يريد أن ينهض من مكانه فهو يصلي هذه الصلاة الحاضرة وما بعدها إذا كان لا ينزل قبل وقت، إذا كان لا ينزل في وقتها، فصلاها الجمع تقديم كما فعل صلى الله عليه وسلم في عرفات، فإنه لما خطب صلى الله عليه وسلم في عرفة صلى بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا، واستمر على راحته يدعو ويسأل الله سبحانه وتعالى حتى غربت الشمس، ثم لما سار استمر في سيره حتى نزل المزدلفة وصلى بها صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء. ففي الأول قدم صلاة الظهر والعصر لأنه سيذهب إلى عرفات ويشتغل بالدعاء والالتجاء إلى الله، وفي المغرب والعشاء كان صلى الله عليه وسلم منصرفا من عرفات وسيستمر في سيره، فلما اطمأن بمزدلفة ونزل فيها صلى جمع تأخير. فلذلك أخذ العلماء رحمهم الله من فعله هذا وأمثاله في سفراته صلى الله عليه وسلم، فقالوا: الجمع بين الصلاتين يستحب أن يفعل ما هو الأرفق به، فإن كان يريد دخل عليه الوقت وهو يريد السفر فيصلي هذا الوقت وما بعده حتى ما يحوجه إلى النزول، وإن دخل الوقت وهو ماشي فهو ينتظر حتى يدخل الوقت الثاني وينزل ويصليهما جميعا. فلذلك قال: يفعل ما هو الأرفق به من جمع تقديم أو تأخير، ولكن هذا عند الحاجة. أما قصر الصلاة فهو سنة لا ينبغي للإنسان أن يتركه، بل يصلي ركعتين ولكن يصلي كل صلاة في وقتها. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه أنه صلى السنة قبلها ولا بعدها. نعم، كان صلى الله عليه وسلم في أسفاره يقتصر على الفرائض، ولذلك الله عز وجل رخص لعباده وخفف على عباده إذا كانوا في سفر، لما كان السفر مضنة المشقة والمسافر يحصل عليه من المشقة ما لا يحصل على المقيم، لأنه إما أن يكون في برد شديد وفي قلة ماء وفي تعب من سفره، فلذلك خفف الله عنه وجعله يصلي ركعتين رباعية. فهذا من فضل الله ومن رحمته بعباده، كما أنه أذن له في الفطر في رمضان إذا كان مسافرا، فكل هذا من رحمة الله بعباده ومن الرخص التي أتت بها هذه الشريعة السمحة الحنيفية السمحة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام أيضا يترك النوافل التي هي اعتادها صلى الله عليه وسلم في حضره، وهي السنن الراتبة التي بينها حديث ابن عمر، كان صلى الله عليه وسلم حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد الفجر، كان يحافظ على هذه السنن الراتبة. لكن في السفر ما كان يصليها صلى الله عليه وسلم رفقا بالناس من أجل أن يقتدي به الناس ويخففوا على أنفسهم من هذه الصلوات، وأيضا من حكمة الله ومن لطف الله ومن منة الله على عباده أنه يكتب له أجر هذه الصلوات ولو ما صلاها، هذه النوافل يكتب له أجرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فهو يكتب له أجرها ولو لم يصلها، لأنه لو كان في الحضر لصلاها، ولكن منعه من ذلك السفر، والله يعلم من قلبه أنه لو كان في الحضر لصلاها كما هي عادته، فالله يكتب له أجرها. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه لما قيل له ألا تصلي النوافل قال لا، ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في سفره، فكان لا يصلي النوافل. أما التي كان يصليها النوافل في سفر صلى الله عليه وسلم فكان يصلي الوتر لا يتركه وهو مسافر، وركعتي الفجر لا يتركها وهو مسافر صلى الله عليه وسلم، وأحيانا ربما تهجد في الليل عليه الصلاة والسلام في سفره، فربما صلى صلاة الليل، وربما وأما الوتر وركعتي الفجر فكان لا يتركهما لا حضرا ولا سفرا. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه أنه صلى السنة قبلها ولا بعدها إلا سنة الفجر والوتر، ولكن لم يمنع من التطوع قبلها ولا بعدها، فهو كالتطوع المطلق لا أنه سنة راتبة للصلاة. وثبت عنه أنه صلى يوم الفتح 8 ركعات ضحى، وكان من هديه نعم الصلوات، إنما كان يترك الركعات النوافل التي كان يحافظ عليها في الحضر، كما أنه كان يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان عنده متسع من الوقت وأراد يتنفل من التنفل الإمام ثابت، يعني يفعله بعض الأوقات ويتركه، فكان صلى الله عليه وسلم ربما صلى وهو مسافر، فربما صلى عليه الصلاة والسلام وهو راكب على بعيره صلاة النافلة، وربما صلى وهو راكب على حماره صلاة النافلة، وربما صلى وهو ماشي صلاة النافلة صلى الله عليه وسلم، فكان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. فينبغي لنا الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. أما الراتبة والفريضة فكان يكسر الفريضة ويترك الرواتب.